ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وبعد، اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا واياكم صالح الاعمال، وان يعيننا واياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، فانها نعمه من نعم الله تبارك وتعالى ان ندرك هذا الشهر وان يجمعنا رب العالمين تبارك وتعالى على طاعته. واخترت في هذا الشهر الطيب المبارك مع حضراتكم بعد صلاة العصر سنرجع إلى موضوع مهم، ألا وهو تربية النفوس. أنت كإنسان مكون من جسد ونفس، مالكش حاجة تانية. جسدك هذا وجسدي هذا لا بد أن يفنى ولا بد أن يبلى، يعني عيني إلى فناء، وأذني إلى فناء، ويدي ورجلي إلى فناء. أي رجل أي إيد فينا لفناء، أي جسد فينا إلى فناء، لكن لا يمكن أبدا أن تفنى نفسي أو تفنى نفسك. تقول لي الله، مش النفس دي بتموت؟ لا، مفيش حاجة عندنا اسمها نفس بتموت، النفس تذوق الموت ولا تموت. انتوا معايا ولا ايه؟ الأرواح اللي ربنا جعلها بداخل البني آدمين لا يمكن لروح أبدا أن تفنى. الروح خلقها الله للبقاء، يعني روحك أنت أول ما تخرج لا يمكن أبدا تفنى، عايشة مش هتموت أبدا. إنما اللي هيفنى إيه؟ هو الجسد. فتخيل أن كثيرا منا يهتم بهذا الجسد الفاني ولا يتمنى بالروح الباقية، الروح اللي بداخله باقية. النهاردة لو أن إنسانا اشتكى من عينيه أو من بطنه أو من أي شيء، ذهب إلى الأطباء وأشعة وتحاليل إلى أن يذهب الله عنه هذا المرض، ويبذل من الأموال، كل هذا لما؟ من أجل الجسد الفاني، مع أن الروح أبقى وأولى. ولذلك اسمع في البداية إلى قول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم، اسمع دي، ما قالش بالخاسرين، ده قال بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أنا أسأل سؤال واحد: الأخسرين جمع ولا مفرد؟ كلمة أخسرين جمع، مفرد أخسرين إيه؟ لا، خاسر، يبقى كان يقول خاسرين، تقول مفردة خاسر. أخسر المفرد بتاعها أخسر، أخسر يعني برضو أشد الناس إيه؟ خسارة، يعني المفرد منها أخسر. ليه أخسر؟ ليه أشد الناس خسارة؟ ليه؟ أقول لك، المال إذا خسره الإنسان يعوضه؟ ممكن يعوضه؟ ممكن يعوضه. طيب لو أنه خسر ولدا ممكن يعوضه؟ لو خسر زوجة ممكن يعوضها؟ طيب لو خسر دينه بين يدي الله، لو خسر الآخرة هيعوضها إزاي؟ عشان كده قال الإيه؟ دي خسارة ما تتعوضش أبدا. المال بيتعوض، كل ده بيتعوض، أما الدين أن تخسر الآخرة لا يمكن أبدا أن تعوض أبدا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أودع فينا شيئا مش موجود في غيرنا من المخلوقات على الأرض، إنما جعلها في من فيهم التكليف فقط، الإنس والجن. إيه هي دي؟ قال لك اسمها القوة الإدراكية، أنا بدرك الأشياء. يعني إيه القوة الإدراكية؟ اسمع كده وصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لك الناس أربع أفراد، أنت شوف نفسك في أنهي واحد من دول بقى. أربعة، قول الأربعة. واحد، أول واحد يدري أنه يدري، يدري ويدري أنه يدري. واحد بيدري ويدري أنه إيه؟ يدري. قال لك ده عالم فاتبعوه. بص التاني، يدري ولا يدري انه يدري. هو بيدري بس هو مش فاهم، عارف ان هو بايه، ان هو عارف. فهذا غافل فنبهوه. تصلي يا عم على النبي عليه الصلاه والسلام. هقول لك على الاولاني تاني، يدري ويدري انه يدري. هو عارف الطريق وعارف ان هو عارف الطريق، يبقى ده راجل ماله عالم، اتبعه. التاني بقى يدري، عارف اهو بس لا يدري انه يدري. قال ده غافل فنبهوه. بص التالت ده لا يدري ويدري انه لا يدري. هو مش عارف وعارف انه مش ايه، مش عارف، ده جاهل فعلموه. بص الرابع، لا يدري ولا يدري انه لا يدري. ده ماله ده بقى؟ ده شيطان فاحذروه. طيب اعوذ بالله، في بني ادمين مش عارفه الطريق ومش عارفه ان هي مش عارفه الطريق. هو فاكر نفسه ان هو وصل وعارف الطريق كويس، هو مش كده خالص، ده هو مش عارف الطريق الصح اصلا. خدت بالك؟ يقول لك الطريق منين؟ لسه وزيره بريطانيه بتاعت النفط بتاعت البترول نزلت الى دوله من دول الاسلام، فاستقبلها وزير البترول في الدوله المسلمه ومعه مجموعه من الايه؟ من المسؤولين اللي معاه. اول ما استقبلها فبتسلم عليهم، جاءت عند احد المسؤولين من بتوع البترول في الدوله دي بتمد ايديها، ما مدش ايده، فوقعت في حرج شديد. فالوزير المسلم اغتاظ من المسؤول اللي معاه ده، كيف تفعل هذا؟ قال حرام مش مسلم عليه. وكانوا رايحين على الغدا، قال له ما اشوفش وشك على بال ما نخلص، ما اشوفش وشك. المهم قدر ربنا الموقف ده فين؟ علق مع مين؟ مع الوزيره البريطانيه دي. اول ما جلست على الغداء تفقدت كل الموجودين، هي بتبحث عن شخصيه واحده. مين الشخصيه دي؟ اللي ما سلمش عليها. شو انا عايزك تاخد بالك، او موقف بسيط جدا بس شوف هي فكرت ازاي، عماله تبص عليه. فبتقول للراجل ايه، الوزير المسلم ده، بتقول له هناك احد معاونيك لم يحضر. لها من؟ مين ده؟ قالت اللي ما سلمش عليا في المطار. فهو وقع في حرك شديد، مش عايز يقول لها ان انا اللي ايه منعته الكلام ده، فراح قال لها لعله اعتذر يعني وعنده شيء. فصممت ان تقابله وجلست تحدثه، لماذا صنعت ذلك؟ سؤال. فاجابها ان تعاليم الاسلام بتمنعني ان انا اعمل كده معاك يعني. تخيل الوزيرة البترول البريطانية تعلق تقول ايه بعد ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت لو كان المسلمون في تمسكهم بدينهم كهذا الرجل لحكمتمونه، لحكمتمونه. مع ان موقف ممكن اي واحد فينا يقول ما موقف ماله بسيط، هي لم تنظر لمسألة مصافحة، انما نظرت لواحد عايز يعمل ايه مع دينه، يريد ان يتمسك بمبادئه، يريد ان يتمسك بدينه. تعال النهاردة واحد يتحط له كوباية خمر عشان يشرب، لا لا لا اصلا انا عندي القرحة. لا ما تقول ان هي مالها، ما تقول انها حرام. لذلك احنا عايزين نصل الى كيف تربى النفوس على طاعة رب العالمين وتفتخر بذلك وتعتز بذلك وترى ان دي فضيلة، مش ان انا تنصل منها وابتعد عنها. لا لا اتنصل ولا اي حاجة، بل بالعكس انا اعتز بكل شيء موجود في ديني. يا اخواني ربنا سبحانه وتعالى ركب الملائكة من عقول بلا شهوة، وركب الحيوانات من شهوة بلا عقول، وركب الانسان من عقل وشهوة. فاذا غلب العقل الشهوة في الانسان ساء السماء للملائكة، وإن غلبت الشهوة عقل الإنسان انحط إلى درجة الحيوانية. لذلك نقرأ أحيانا في القرآن الكريم إن هم إلا كالأنعام بل هم إيه؟ أضل سبيلا. وأحيانا يشبه بعض القوم بالحمير، ويشبه بعض القوم بالكلاب ونحو ذلك. ليه؟ هو انحط، هو انحط. والنفس اللي احنا عايزين نتكلم عليها دي، الروح اللي بداخل الإنسان، طول ما هي مش على الطبيعة التي خلقها رب العالمين لا يمكن تسعد. يعني تعالى النهاردة في الغرب، عارفين أكبر مرض منتشر عند الغربيين عند الأطباء النفسيين إيه؟ الكآبة. طب ليه عندهم كآبة؟ ده أنا بالمناسبة عايز أقول لكم على حاجة. انتوا عارفين اسطنبول في تركيا صح؟ الجسر الكبير ده اللي هو في اسطنبول، لو انت دخلت تشوفه، اللي عمله مهندس ياباني، وهو رايح يقص الشريط بتاع الكوبري اللي عمله في اسطنبول، رائع، يدل على عقلية المهندس، عقلية غير عادية. رايح يقص الشريط، وقص الشريط وحضر الاحتفال، وراح جاري انتحر أمام الجميع. انتحر المهندس من أكبر مهندسي العالم. الله، إيه اللي يخليه ينتحر؟ في حاجة بتصرخ جوه. رجعوا للفندق، وجدوا في الفندق في الغرفة اللي نايم فيها كان قد ترك ورقة كتب عليها ذقت الحياة بجميع أشكالها، ما شعرت بطعم السعادة، فأردت أن أذوق طعم الموت لعلني أجد فيه السعادة. السعادة لا يملكها إلا واحد، وهو من؟ والله العظيم لا فلوس ولا صحة ولا أي حاجة من ملذات الدنيا ستدخل على قلبك السعادة طول ما أنت منحرف عن الله. مش هتشعر بطعم السعادة إلا في حالة واحدة بس، إيه هي؟ فأقم وجهك للدين إيه؟ حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل. طول ما انت بمشي نفسك على الفطرة حاسس بطمأنينة وهدوء وسكينة، ومش قلقان ولا في أي مشكلة بالنسبة لك. لكن طول ما انت منحرف حسنك قلقان، هتحس بقلق، مش هتحس بطعم سعادة. ولا هقول لك ايه، والله العظيم انا رأيت بعض الناس من اصحاب الملايين واصحاب اموال، وبالرغم من ذلك كآبة وحزن وشقاء. صدق الله اذ يقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة. طلع واحد من قريب، بس الكلمة بتاعته دي برضو ما انا مش موافق عليها، بيقول ايه؟ ملكنا العالم ولم نملك أنفسنا. هم بيقولنا لكن العالم يعني الظواهر الطبيعية والكلام ده، ولم نملك أنفسنا. هو بيقول مش قادر أسيطر على نفسي. أنت مش قادر على نفسك لأن في حاجة واحدة بس، أنت بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. لذلك أنت عندك فرصة لهذه النفس أن تسعدها، عندك فرصة لهذه النفس أن تكملها، عندك فرصة لهذه النفس أن تهذبها. أنت فاكر البني آدم فينا لما يقع في كذب ولا غيبة ولا نميمة ولا يأخر الصلاة عن وقتها ولا قلبه يمتلئ حقد وحسد وغل، أنت فاكر أن البني آدم ده هيعيش مسرور أو هيعيش سعيد؟ والله ما هيشعر بطعم السعادة. عمرك ما هتشعر بطعم السعادة إلا لو بالفعل أنت نظفت كده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ الطهور شطر الايه؟ الايمان. العلماء قالوا دي فيها اربع تفسيرات بعد ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ايه الطهور شطر الايمان؟ بصوا التفسير ده اللي اغلبنا بيقوله، قال لك ايه؟ الطهور شطر الايمان النظافة من الاحداث والانجاس من الايمان. دي بقى ايه الطهارة؟ بمعنى الطهارة ايه؟ الظهر والباطن. الطهارة من النجاسة ومن الحدث. بصوا الثانية، الطهور شطر الإيمان طهارة الجوارح عن المعاصي. ثلاثة، الطهور شطر الإيمان، طهارة النفوس عن الأخلاق الذميمة. أربعة، الطهور شطر الإيمان، طهارة القلب عما سوى الله. أقل طهارة في الأربعة نهين اللي هي أول واحدة، صح ولا لا؟ يعني أقل حاجة الطهارة من اللي هي الوضوء والغسل والأحداث والكلام ده، أعلى منها شوية تطهر أعضائك من المعاصي، أعلى شوية بتطهر أخلاقك ونفسك من الأخلاق الذميمة، أعلى منها طهارة القلب عما سوى الله سبحانه وتعالى. أنا كنت بحكي لك على عبد الملك بن مروان وهو بيموت، يجمع بولاده، فتحوا الأبواب، افتح الأبواب، أبواب القصر، أمير مؤمنين، افتح الأبواب، فتحوا الشبابيك، فتحوا الشبابيك، ولاده حواليه، فسمع قصارا غسال عمال بيغسل وبيتكلم، قال من هذا؟ قالوا له قصار وأمير مؤمنين، البلاد خضع عليه ولأوامره. قال يا ليتني كنت قصارا أعيش يومي قوت يوم بيوم وأنشغل بطاعة ربي. بص بعدها رح قايل إيه، قال آه يا دنيا ما أطيبك، لكن طويلك قصير وكثيرك حقير، وإنا كنا بك لفي غرور. لما وصلوا الكلام ده لسعيد بن المسيب قال الحمد لله، جعلهم عند الموت يفرون إلينا ولا نفر إليهم. عند الموت مين فينا يتمنى يكون معاه مليون؟ ها؟ ولا واحد. طب عند الموت مين فينا يتمنى يكون وزير؟ طب عند الموت مين فينا يتمنى يقول لا إله إلا الله؟ عند الموت مين فينا يتمنى ركعتين، يتمنى يقرا له ايتين في القرآن؟ شوف بقى دول تمنهم قد ايه، شوف دي بقت تمنها قد ايه. عشان كده العملية مش سهلة، لازم النفس زي الطفل الصغير بالظبط، على الشيء الذي تربيه عليه يتعود ويسير. لابد أن تربي نفسك وأن تهذب نفسك حتى تنجو بها بين يدي الله تبارك وتعالى. أغلى حاجة بتقدمها لله تبارك وتعالى، أغلى جود تجود به، أن تجود بنفسك لرب العالمين سبحانه وتعالى. هات في القرآن كده، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، بإيه الأول؟ بأموالكم. تبو التانية، طب ذكر المال قبل النفس ليه؟ أصله أسهل، يعني تبذل المال أسهل من أنت تبذل الإيه؟ نفس. لكن لما جه يشتري منك خد أعلى حاجة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. وبعديها ما هو اللي بينزل يجاهد في سبيل الله ده مقدم ايه؟ مش فلوس، ده مقدم مين؟ اغلى حاجة، مقدم حياته لله. ازاي انا اعيش كده؟ ازاي الكلام ده يبقى بالنسبة لي يسير؟ ازاي هذا الكلام يكون علي سهل وميسور؟ العلماء قالوا ربنا سبحانه وتعالى جعل في الكون اربع هدايات. جعل في الكون كم هداية؟ اربعة، وكل الهدايات دي متوقفة على النفس. الكبد، وانا بقرأ للعلماء الأطباء بيقولوا الكبد له 5000 وظيفة جوه بدن الإنسان، ولا يعمل الكبد إلا إذا كانت الروح موجودة، لكن لو الروح خرجت الكبد ملوش لازمة. العين تفرق ما بين اللون الواحد لو على 800,000 درجة تفرق ما بين الألوان دي، بس العين دي ما يبقاش لها لازمة لو إن الروح مش موجودة. لو الروح خرجت يبقى الجسد كله بما فيه جثة هامدة. فالأصل الروح دي، قال لك عشان كده ربنا جعل أربع هدايات. الهداية الأولى قال لك جعل هدايا للنفس دي عن طريق الحواس. يعني عن طريق الحواس؟ قال قال ربنا جعلها دي في كل حاجة حتى الحيوانات في هداية عن طريق العين، وأنا ماشي أشوف حفرة أروح بعيد عنها، وأنا ماشي أشوف مية أروح بعيد عنها، دي هداية عن طريق العين. أسمع مثلا صوت قطر ولا حاجة أروح بعيد عن طريقه، دي هداية عن طريق الأذن. وأبدأ أذوق حاجة ألاقيها حامية مثلا أو ألاقيها مش عارف إيه أروح بعيد عنها، يبقى دي هداية عن طريق الذوق. أشم رائحة غاز ولا حاجة أروح أقفل الغاز، دي هداية عن طريق الشم. في حاجة ألمسها لقيت نفسي بتكهرب منها أحذرها، يبقى دي هداية عن طريق. دي كلها اسمها هدايات عن طريق الحواس، لكن مفيش فرق ما بين البني آدمين والحيوانات فيها. دي أول نوع من أنواع الهداية. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللي هي هداية الحواس دي. لكن النوع الثاني الأعلى بقى هداية الوحي. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، العين اللي انت شايفني بيها وأنا شايفك بيها دي ما تراش أبدا إلا عن طريق واسطة، هي النور. طالما في نور يبقى العين تشوف. لو الدنيا ظلمت العين ما تشوفش مع انها موجودة وتبقى مفتوحة. فالعين لا ترى الا بواسطة النور. اسمع اسمع. والعقل لا يهتدي الا بنور الوحي الالهي. من غير نور الوحي الالهي ملوش هدى. قال تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. دي كلمة وزدناهم هدى، خدت بالك؟ دي نوع تاني من أنواع الهداية، مش النوع الأولاني ده. زدناهم هدى ألهمناهم ترك المنكرات وفعل الطاعات. دي هداية التوفيق. ومجرد هداية الوحي التي قال الله فيها: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ونوع تاني من أنواع الهداية: هدايتك إلى الجنة، أسأل الله أن يهدينا وإياك إلى الجنة. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الغزالي رحمه الله: قال العلوم ثلاث علوم، وقعد يفرق ما بينهم. عارفين في واحد عالم يبقى حافظ القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، تقعد تسأله أسئلة والسؤال الفلاني ويجاوبك والسؤال الفلاني ويجاوبك، وفي نفس التوقيت لو رأى حراما تبعه ولو رأى متبرجة نظر إليها وغيبة يقع. ده عالم بالله ولم يعرف الله. ده عارف الامر بس مش عارف مين. واحد عارف راح يطلع زكاته، يسأل واحد من المشايخ، زكاته كانت 5000 جنيه، راح جايب رغيف وحط جوه الرغيف كيس فيه 5000، وراح مدي الرغيف ده لفقير، وبعد ما اداه الفقير قال له: تبيعني الرغيف ب100 جنيه. فباعه له ب100 جنيه، فراح مديله ال100 جنيه وخد الرغيف اللي جواه كام. هو دفع ال5000 جنيه عشان يقول انا طلعت زكاة لمين؟ للفقير. فسقطت من علي الايه؟ الزكاة. ده عالم بالامر بامر الله ولا عالم بالله؟ مش عارف الله. ده اوعى تفكر ده بني ادم عارف ربنا. لا، يعني انا النهارده لما ابقى عارف ان غض البصر واجب، انا عرفت الامر خلاص، واجي اللي ماشي يبص عليها ده علم الامر ولم يعرف من؟ ما عرفش الله. لو عرف عظمة الله، لو عرف الله حقا، والله العظيم ما يعمل كده. ما هو كل معصية انت بتعملها دليل على ضعف معرفتك بالله وضعف اتصالك بالله سبحانه وتعالى. الإمام الغزالي رحمه الله بيقول: جاهد تشاهد. يعني ايه؟ جاهد نفسك تشاهد مراقبة الله في كل شيء، تشاهد نظر الله إليك في كل شيء. المسألة مش سهلة. العلم سهل، أروح أقرأ لي كتاب فقه أحفظ لي الفقه، لكن الصعب بقى مش اللي أنت تقرأ كتاب فقه وتحفظه، ده مش صعب. ولا صعب إن أنا أحفظ البخاري ومسلم، ولا صعب إن أنا أحفظ آيات القرآن، إنما الصعب إنك تمتثل لآيات القرآن. الصعب حقا هو إزاي تخلي نفسك دي تمشي على كتاب الله سبحانه وتعالى. النفس أمرها عجيب جدا، النفس محتاجة منينا شغل غير عادي. عشان كده أنا قلت ألا طب ما نيجي نعمل سلسلة دروس عن النفس دي، وكل مرة نروح متفقين نغرس في أنفسنا حاجة. تعالى كده احنا النهاردة بقى عرفنا ان عندي نفس مريضة، تعالوا نعالجها وندي نفسنا كل يوم من الايام حاجة، وجاهد نفسي على الحاجة دي عشان ادويها. وهتبص تلاقي نفسك لو انت مشيت على كده وحبيت تعالج نفسك، والله العظيم بعدها تشعر بسعادة. نفسك دي لو انت حبيت تعصي الله هي التي ستبعدك بعد ذلك عن معصية الله. لو حبيت تأخر المعصية، حبيت تفعل معصية أو تأخر طاعة، هي التي ستدفعك إلى فعل الطاعة وتصرفك عن المعصية. الإمام الذهبي بيترجم لبعض الناس بيقول فلان ده لو حب يعصي ربنا الجوارح بتاعته ما تطعوش. طب ليه الجوارح بتاعته ما تطعوش ليه؟ عشان اتعودت على ايه؟ اتعودت على الطاعة. ازاي انا اوصل ان انا ابن ادم يبقى عايز يعصي ربنا الجوارح بتاعته ما تطعوش؟ ازاي توصل لكده؟ دي توصل اليها بتربية النفوس. ونفس وما سواها فألهمها، بص الكلمة الاولى، فجورها وتقواها. قد افلح من زكا، انت لو عايز تفلح صح قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، وليعوذ بالله. لذلك انا عايز اتعامل مع نفسي، عايز اتعامل مع نفسي، اشوف كيف اربي نفسي وكيف اتعامل مع نفسي. راجل ده انا كنت لسه بقرا قصه كنت بقولها في الجمعه الاخيره دي، بقول ابن عباس في سير اعلام النبلاء، ابن عباس رضي الله عنهما مات في الطائف. اول ما مات بيقولوا رأينا طائر لم نرى مثله، مش عارفين النوع ده ايه، جه راح داخل في النعش، عمالين يدوروا شالوا ده ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، خدوه لغاية القبر. اول ما وصلوا لغاية القبر بيدخلوا الجثة على القبر يدوروا على الطائر اللي شافوه دخل، مش لاقينه، راح فين الله اعلم. القصة في سير أعلام النبلاء بسند صحيح، راحوا منزلين القبر. أول ما نزلوا القبر ودفنوه سمع كل من على القبر تال يتلو كتاب الله ولا يرى، فسمعوا من يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. مين اللي أراها؟ في ناس هذبت أنفسها، في ناس ربت أنفسها فسعدت وسلمت، وفي ناس لا ربت أنفسها وبعدت. والله العظيم سايب نفسه كده، عارف لو ربنا في القبر، في القبر ربنا هيوري كل واحد فينا عمله، بس مش هيوريك عملك في صحيفة ولا في كتاب، إنما هيوريني ويوريك العمل على صورة بني آدم، على حسب بقى. ممكن بني آدم ده يبقى طيب الرائحة، وممكن يبقى منتن الرائحة، ممكن يبقى أبيض الوجه، ممكن يبقى أسود الوجه، ممكن يبشرك بالخير وممكن يبشر بالشر عياذا بالله، ده الحديث بيقول كده. طب لو إحنا في الدنيا دلوقتي ربنا أظهر لكل واحد مننا عمله على صورة بني آدم، البني آدم ده يبقى شكله عامل إزاي؟ ربنا هيظهر لك دلوقتي عملك في صورة بني آدم يبقى شكله عامل إزاي؟ لازم نعترف من داخلنا والله العظيم إن إحنا بالفعل محتاجين نهذب أنفسنا، محتاجين نطهر قلوبنا، محتاجين، أنا محتاج صح إن الباطن بتاعي يبقى يرضي الله، أنا محتاج من جوه إن أنا إزاي أبقى في رمضان وأنا في رمضان أدرب نفسي على إن أنا لما أجي أقرأ قرآن أبقى أنا مشتاق لقراءة القرآن. النهاردة بعضنا يروح قاري كلمتين في المصحف وروح قافل ونايم، ويقعد يضيع ساعة واثنين وتلاتة بعيدا كل البعد عما يعود عليه بالنفع. أبو بكر بن عياش بعد ما مات الناس بيقولوا لابنه وهو بيبكي عليه، قالوا له أنت تظن إن الله سيضيع أباك الذي أطاعه 40 سنة وكان يقرأ كل ليلة من الليالي القرآن ويختم القرآن في كل ليلة، ربنا هيضيع له 40 سنة دول؟ قال والله إن أبي حينما دخلت عليه قال لي يا بني لا تعص الله في هذه الحجرة، فإني ختمت فيها كتاب الله 18,000 مرة. 18,000 مرة ختم القرآن. انت لو حسبت حياتك كلها ختمت لك كم ختمة لغاية دلوقتي في كتاب الله؟ عايزة شغل. اوعى تفكر المسألة مش في القراية، هقول لك المسألة فين. المسألة في الأصل اللي بيدفعك للقراءة، النفس نفسها. في النهاردة اللي بيقف في التراويح يصلي ركعتين ويمشي، وفي واحد يقف التراويح من أولها لآخرها، إيه الفرق؟ اللي يخلي الطاعة عليك خفيفة اللي أنا عايز أكلمك عليه، النفس. النفس لو تهذبت والله العظيم وانت جوه الصلاة مش هتحمل هم ان انت عايز تخلص صلاة، ده هتحمل هم الخروج، مش عايز تخرج، تقف في الصلاة واقف حاسس ان سعادتك هنا، انت مستني الصلاة تتصلى، قلبك متعلق بالصلاة اللي بعديها، الأذان يؤذن قلبك متعلق بالأذان اللي بعده. ازاي انا اوصل لكده؟ ازاي اوصل ان اول ما بني ادم اشوفه بيعصي ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن ابدا اشاركه في كده، واول ما اشوف بني ادم بيطيع ربنا احبه. النهارده كتير من الناس وصل وليعوذ بالله والله اصحاب المعاصي تبقى احب الى قلبه من اهل الايه، من اهل الطاعه، تبقى احب لقلبك. ده قلب اصلا قلب ما تزوقش طعم. هقول لك على حاجه، واحد يحب صديقه قوي اللي بيلف له السجاير، يحب صديقه قوي اللي بيجيب له مقاطع اباحيه، حبيب صديقه قوي اللي بيدله على بنته في الحرام، ده قلب اتعكس بقى يدوق المر حلو، المر بقى يدوق حلو. والشاب اللي ممكن يقوله ما تيجي نصلي يبقى بيكنسل عليه التليفون ومش عايز يقابله ويتحجج له بألف حجة، بقى أنت بقيت تشوف الحلو وحش والوحش حلو والسعادة شقاء والشقاء سعادة والقرب بعد والبعد قرب. الموازين بالنسبة له حصلت له حصلها ايه؟ تلخبطت اتقلبت. عشان كده كل الكلام ده عايز منين نعمل ايه؟ ارجع عايز اراجع نفسي كده وراجع انا بعمل ايه بالظبط، في ايه، ايه اللي عندي، ايه اللي موجود عندي غلط، الشيء اللي موجود عندي غلط، الشيء اللي موجود عندنا واحنا اهملناه اهمالا حقيقيا أننا أهملنا نفوسنا عن تربيتها وعن اتصالها وقربها من رب العالمين سبحانه وتعالى. راجل ده أنا بشوف بعض الناس يبقى حاسس بالطاعة كده، إيه ده؟ مش ما تقوليش بقى ملك من الملوك غني من الأغنياء، زي أخ بيقول لي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، مش الضنك ده برضو ضيق؟ قلت له اه. قال لي طب الفقراء هم اللي بيشعروا بضيق، هو ده بيشعر بضيق في ايه؟ الغني ده شعر بضيق في ايه؟ ولا ملك من الملوك دول بيشعر الضيق في ايه؟ ما هو دماغه كده، دماغه على ان الضيق ضيق الرزق، ما يعرفش ان الضيق المذكور هو ضيق القلب، ضيق الروح، ضيق النفس، مخنوق مش حاسس بسعادة، هو ده الضيق. عشان كده الفقر عند العلماء ثلاث أنواع. انتوا قولوا لي انه فقر اسلم واحد. النوع الاول من انواع الفقر فقر المال، كلنا عارفينه. النوع الثاني فقر الطاعة، واحد فقير ايه؟ طاعة، يعني كتير المعاصي، فقير طاعة. ثلاثة فقير علم، فقير علم ده يعني يبقى ايه؟ يبقى جاهل. فقير العلم ممكن يوصلوا الكلام ده لجهنم؟ ها؟ ممكن. طيب فقير الطاعة ممكن يوصلوا لجهنم؟ نعم. فقير المال من أسباب دخول جهنم؟ بل الفقراء تسبق الأغنياء بكم سنة للجنة؟ 50,000 سنة يسبقوا. أول زم داخلين الأول قبل الأغنياء إذا تساوى معهم في الأعمال. قال لا، إحنا كل ما نطرح كلمة فقر أول حاجة تجي في دماغنا فقر الإيه؟ مع إن في نوعين تاني أشد، ولو واحد فينا شاف فقير مال ممكن يعطف عليه، صح ولا لا؟ ده راجل مسكين، دي امرأة غلبانة، دي مش عارف إيه. قال لا، طب أكتر منه مسكنة مش فقير المال، فقير الإيه؟ الطاعة. اللي خلاك اتحركت الفقير المال ما بتتحركش دي الفقير الايه؟ الطاعة. واشد منه فقير الايه؟ العلم. فقير العلم لما عايز ان انت تديله صدقة هتديله ايه؟ بالايه؟ علم تعلمه. وفقير الطاعة تنصحه، خدت بالك؟ خلاف الثاني، وذلك ايسر عليك. لذلك احنا في موازين عندنا عايزة تتعدل عشان النفس ترى رؤية صحيحة، عشان النفس تشعر من داخلها بشيء صحيح. واحد موجود، الوزير الإيطالي قريبا أسلم، أحد وزراء إيطاليا نصراني. عارفين أسلم ليه؟ والله بحاجة عادية خالص، خمر، كوباية خمر موجودة وقاعد بيشرب، وواحد موجود فالمسلم قال مش هشرب الخمر، بس لفتت نظر ان انا مش هشرب الايه؟ مش هشرب الخمر. بالامس كنت في شرم الشيخ، وبعد الجمعة اعلنت واحدة روسية اسلامها لله سبحانه وتعالى، وامرأة اخرى اظن المانية اعلنت اسلامها لله. انا عايز اعرف دول اسلموا ليه؟ الاتنين دول جايين يعلنوا الشهادتين بالامس امبارح بعد الجمعة، والله العظيم وانا بنطقهم الشهادة انا حاسس ان جسمي كله بيتحرك، طلع كلمة كأني بسمع اشهد ان لا اله الا الله لأول مرة. والمرأة الألمانية بتقولها ولا الروسية، حاسس ان انا بسمعها لأول مرة. بيقول لك ما شعروش، كل حاجة عملوها ما شعروش ابدا بطمانينه ولا سعاده الا لما شافوا المسلمين، الا لما شافوا المسلمين. معاك كنز بس احنا اللي مضيعينه، معانا الخير بس احنا اللي مش مستغلينه، احنا اللي بعاد عنه. معاك الدواء بس احنا اللي ما بناخدش الدواء، معانا العلاج بس ما بناخدش العلاج. انت نفسي دي تقرب من ربنا انت يا رب، اقول سبحان الله احس بطعمها، انت يا رب اجرك عليك ابقى مش عايز اقوم من الركوع، ده انا عبدك، ده شرف ليا ان انا ابقى عبد من عبيدك. انت نفسي دي ما تاخدنيش للمعصية، اخلي انا عايز انام تقومني اقوم الليل. امتى نفسي دي؟ امتى نفسي دي؟ لما اجي اغضب تقول لي اتق الله، لما اجي اقطع الرحم تقول لي اوصل، لما امتى امتى الاقي نفسي من جوايا حاجه من جوايا بتدفعني لكل خير وتبعدني عن كل شر، ما الاقيش جوايا وزع الشر، وزع الحقد، وزع المعصيه، وزع البعد عن ربنا. تربيه النفوس يا جماعه، تربيه النفوس. احنا سيبناها، فضلنا سايبينها. طب ما غسلتوش، يا ريتنا ما غسلناهوش سنه ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة. ده انت لو سبت توبك ده ما غسلتوش أسبوع، شوف هيبقى شكله عامل ازاي. النفس سايبينها، مين بيعالجها؟ مين بيدويها؟ مين عايز يطببها؟ مين عايز يرتقي بها؟ على فكرة والله العظيم انت ممكن ترتقي بنفسك في حالتين. المعصية ترتقي بها إلى الله حينما تصبر عنها. أصل المؤمن ده كل حاجة بيرقيه، الطاعة تطلعه والمعصية البعد عنها يطلعه برضه. هو طالع تعرض عليه المعصية يقول إني أخاف الله رب العالمين، مش ممكن. تعرض عليه المعصية يقول معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. سواء هناك في البلاد في سيناء مكان سياحي، ركبت معاه واحدة، اركب. أول ما ركبت قالت له إيه؟ اطلع بينا على المكان اللي أنت عايزه. ففهم من غير كلام التليفون، وفي ثواني شقة كانت جاهزة ومكان جاهز، وطلع عليه وفعل ما فعل. وبعد ما عمل عملته وهي ماشية اديته ظرف ومشيت. عارفين الظرف لما فتحوا لقى فيه ايه؟ مرحبا بك معنا في مجموعة الإيدز، اهلا بك وسهلا. هو يتمنى ايه بقى في اللحظة دي؟ يتمنى ايه؟ خبر ابيض. ده دي في الدنيا، امال اللي بين يدي الله في الاخره ايه؟ ايه اللي يخلينا بنعمل كده؟ ما الذي يوصلني ان لو باب المعصيه اتفتح لي اروح داخله والجه؟ اللي يخليك توصل لكده النفس مش مهذبه، النفس عايزه شغل، عايزه تربيه، عايزه ان احنا نقعد كده بقى مع بعض ونفند فيها. خدوا بالكم طبيعة النفس واحد اتنين تلاتة اربعة. طب احنا ندخل لها ازاي؟ ادخل لنفسك من الجهة الفلانية، وادخل لنفسك من الجهة الفلانية، ما لغاية ما تلاقي نفسك، معذرة يعني، مش تبقى انت اللي ورا النفس، لا، نفسك هي اللي تبقى ايه؟ ورا. ما في واحد ماشي ورا نفسه، وفي واحد نفسه هي اللي ماشية ايه؟ وراه. طب اقرأوا كده في القرآن، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طب ونهى النفس عن الهوى، مين ماشي ورا مين؟ ايه؟ نفسه ماشية فين؟ ماشية وراه. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، مين ماشي ورا مين؟ ايه؟ هو ماشي ورا نفسه. خدت بالك؟ انت ماشي بقى ورا نفسك ولا نفسك ماشيه وراك؟ انت اللي ماشيها ولا هي اللي ماشياك؟ انت اللي متحكم فيها ولا هي اللي متحكمه فيك؟ ده دي حاجه جواك بين جنبيك، لازم انت اللي تتحكم فيها، لازم ترتقي بيها. فجاه كده تلاقي نفسك دي بعد ما هتتعب معاها شويه وهتجاهد معاها شوية، ممكن بإذن الله على نص رمضان، على العشرة الأواخر، تبص تلاقي إيه؟ أنت عمال كل مرة مع نفسك تهزمها. خلاص سلمت ورفعت الراية ليك وبدأت تمشي وراك. فين الشيطان معاك؟ أربع حاجات، ثلاثة الشيطان بيطمع فيهم، وواحد الشيطان ما يطمعش فيه ويبعد عنه. يبعد، بمعنى كلمة يبعد. مين دول الثلاثة اللي يقع معاهم الشيطان؟ واحد، ضرب لك مثال بالصلاة، أول واحد راح يصلي، الشيطان قال له يا راجل لسه بدري، تصلي دلوقتي ما ينفع تجمع ما بين الظهر والعصر. يا عم خلاص يا عم، ما فيش حاجة، ربك رب قلوب، يا عم اصبر على نفسك، يا عم مش عارف ايه. المهم سمع الكلمتين راح راجع. الشيطان هو دلوقتي بيفتح باب، الشيطان هيجيله تاني ولا مش هيجيله؟ ده مكسب، ده مكسب، خد بالك من التاني ده. الشيطان يجيله يا عم روح يا عم شوية كده، مش لازم تروح تصلي دلوقتي، يقول له لا هصلي دلوقتي. يا عم اصبر بس، يقول له لا لازم اروح اصلي. يا عم ينفع تأخر الصلاتين؟ لا افضل اروح. عطله شوية وفي النهاية راح صلى. النهاردة الشيطان يقول عطلته شوية، المرة الجاية أعده أمنعه، يبقى ده هيطمع فيه ولا ما يطمعش فيه؟ يبقى طمع في اللي أعده، وطمع في مين كمان؟ في اللي أخره. خد التالت، يا عم الحاج استنى شوية، يا عم انت رايح فين؟ ده ماشي في طريقه ولا بيكلمه ولا أي حاجة. يا عم اصبر بس، يا عم الصلاة مش هتطير، يا عم خلاص، يا عم ربك رحيم، ربك غفور، ولا بيلتفت إليه وراح رايح صلى. قال المرة دي ما سمعنيش، بكرة إيه؟ بكرة يسمعني. ده التالت مع تفاوت يعني. شوف الرابع بقى، الرابع، يا عم انت رايح تصلي، أول ما قال له رايح تصلي جري على الصلاة. إيه يا عم 10 جنيه هتتصدق بيها؟ قال له طب ادي 20. الشيطان اول ما يلاقي العمليه كده هو هيطلع 10، لو اتكلمت خليه يا عم يطلع 10، ده خدت بالك، خليه في 10، ما يطمعش في صنف واحد. ايه هو الصنف ده؟ اللي لما يلاقي الشيطان بيدخل له يروح هو عامل ايه؟ يزود الطاعه. عشان كده الشيطان يقول لك ايه، اخوك اللي غلط فيك هو اللي يجي لك الاول، تاخد بالك، لا مش عارف اختك اللي عملت ايه هي اللي تجي لك الاول. لا انت في رمضان والشيطان عمال يجيك ويوديك، طول ما انت عمال تسوف طمعان فيك، وطمع فيك في حاجه التانيه والتالته والرابعه والخامسه وهكذا. لذلك احنا بقى هنقعد نقف على الحاجات دي، بنقول تعالى شوف النفس بتعمل كذا والنفس بتعمل كذا، اتعامل معاها ازاي؟ اتعامل معاها بالطريق الفلاني، هتبص فجأة هتلاقي النفس دي ماشية معاك. وهو في ابن احيانا اول ما تيجي تكلمه يعمل ايه؟ ما يسمعش كلمتين، ما يسمعش كلامك، صح ولا لا؟ اول ما انت ألزمته، الواد اول ما يسمع سيرتك او انت تتكلم يعمل ايه؟ ايه خلاص مفيش كلام. انا فاكر واحد في يوم من الايام بتقول لي، يعني واحده زوجه يعني بتقول لي اول تاني يوم ما دخلنا، اول ما دخلنا قريبه لي يعني، تقول لي عمل حاجه عجيبه قوي، انا لسه بكلمه مجرد بس ايه يعني بتعترض على الكلام اللي هو بيقول. تاني يوم، انا ما بقولكش تعمل كده في النساء، ده كلام مش مظبوط، النساء كلها ما تجيش بكده. راح عامل ايه؟ قالت فرح ضربني، قالت لي النهارده متجوزاه بقالي 11 سنه اللي يقوله، خدت بقى. انا مش عايز اقول، انا عايز اقول النفس انت لو شوف عايزه تمشيها صح بعد كده تقول اعمل ما تحصلكش امر، مش هعمل ما تحصلكش امر. لكن النهارده النفس عماله تلعب بيا يا راجل، بقينا انت فاكر المعاصي اللي احنا بنعملها دي بسبب ايه؟ بسبب تحكم النفس فينا، بسبب النفس الاماره اللي غالبه على البني ادم، بسببها البني ادم وصل لغايه كده. جيفري لانك ملحد، راجل ملحد جيفري لانك، بيقول ما فيش اله، ودكتور كبير في الجامعه للرياضيات، دخلت بنت مسلمه عليه بحجابها، قال والله هبتها ان انا ارص في وشها، قال ومسكت القران عشان يطلع فيه التناقضات. كل ما يقرأ في القرآن يلاقيه موافق للإيه؟ موافق للعلم. في النهاية لم يملك جفر لنك إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال له الناس دي بتشعر إزاي بطعم الإسلام وأنا اللي جوه الإسلام؟ خدت بالك من الشعر بطعمه؟ النفس عاملة عليك غيامة، النفس مسوداها معاك. أمي زمان كانت تجيب اللمبة الجاز لما يقطع النور وتروح عاملاها، أول ما تشغل اللمبة الجاز والنور يجي أبص ألاقيها على طول تروح طافية اللمبة الجاز، وتمسك الإزازة تعمل فيها إيه؟ تقعد تمسح. أصلها لو ما مسحتهاش لما تيجي تشغلها تاني النور بتاعها يبقى ماله؟ ضعيف بسبب الإيه؟ السواد اللي موجود، صح ولا لا؟ كل ما تسود يبقى ما فيش نور. في بني آدم فضل يعمل إيه في نفسه؟ سواد سواد، عمال مديها سواد، ما عشان كده مش شايف. هو ما بقاش ادى نفسه سواد لغايه ما بقاش شايف، ماشي مش شايف. والعوذ بالله، فيلم اباحي ماشي، مش عارف ايه ماشي، عمال يسود يسود يسود يسود. تيجي عايز توري له النور، توري له النور ازاي والنضاره بتاعته مالها؟ سودة. انت عايز تلمع له النضاره بتاعته عشان يشوف الابيض ابيض والاسود اسود، لكن النضاره لما باظت ما بقاش شايف كويس. انا مره لبست نضاره مش بتاعتي، واحده مكبره وواحده ايه، واحده مصغر. اول ما لبست المكبره شفت واحد بعيد قدام وشي، حس ان هو هيخبط فيا، ولما لبست الصغيره حسيت الحاجه القريبه مالها بعيده. الكلام ده صح؟ لا، لاني لابس نظاره ايه غلط. احيانا البني ادم فينا في الحياه بيلبس نظاره غلط فيشوف المقاسات غلط. البس نظاره صح، والله العظيم هتشوف المقاسات صح، هتشوف الصح صح والغلط غلط. الامانه امانه والخيانه خيانه والصدق صدق والكذب كذب. لكن النهارده تبص تلاقي واحد يبكي. لسه بقرأ عن وزير أوقاف، مش بتاعنا، وزير أوقاف بر، في مكان كده بقرأ فيه يفتتح وزير الأوقاف كذا فلان الفلاني مسجد بالمنطقة الفلانية، خبر تحتيه الفلان الفلاني بيفتتح ملهى في المكان الفلاني. قلت يا خبر ربي، بني آدم بيفتتح مسجد واحد تاني رايح يفتتح ايه؟ شوف ربنا جعل ده في ايه، شوف ربنا ده جعل ده في ايه. النهارده ربنا جعلك انت في مسجد اهو، وغيرك غيرك فين؟ في ناس غيرك دلوقتي والله العظيم في نفس اللحظه اللي انت فيها بيت من بيوت ربنا عشان ربنا ينعم عليك، في نفس اللحظه واحد تاني والعياذ بالله بيشرب حرام، بيعمل حرام، بعيد كل البعد. ده انا في نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى. لما تيجي تلاقي الكلام ده في الصحيفه بتاعتك وانت واقف بين يدي الله تقول يا ريت. عشان كده معلش انا عملت طوفت بيكم يمين وشمال، بس انا كنت عايز اعمل مقدمه على ان انا هشتغل ان شاء الله من الغد في ايه، تربيه النفوس، نمسكها حته حته. انا عايز الحته دي أغرسها في نفسي. أغرسها إزاي في نفسي؟ ونفسي ممكن تعاملني إزاي؟ وأنا أعاملها إزاي؟ ما لغاية ملزمها بالشيء ده. كل يوم لما ناخد حاجة ونوع من أنواع الأدوية أبص ألاقي نفسي ما بقتش تستعصى عليا، إنما نفسي بقت مسخرة ليا، نفسي بقت ماشية معايا. عشان كده بداية الطريق لكل شيء العلم به. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ليه يا رب؟ قال لتعلموا. يبقى كأنه ما خلق السماوات والأرض إلا عشان إيه؟ نعلم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم هذب لنا نفوسنا رب العالمين، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت وليها ومولاها. اللهم طهر القلوب من النفاق، والأعمال من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم تقبل صيامنا يا رب، اللهم تقبل صيامنا وتقبل طاعاتنا، وأعنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم أعنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. عجل بنصرهم في سوريا وبرما والصومال والعراق وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وآله وسلم.